بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد. ما زلنا نتحدث في باب اسم الموصول، وكنا قد ذكرنا من قبل أن الموصول إما أن يكون اسميا، وإما أن يكون الموصول عموما اسميا، وإما أن يكون حرفيا. الحروف الموصولة هي التي تؤول مع ما بعدها بمصدر، والأسماء الموصولة هي التي تحتاج إلى صلة وعائدة. أسماء الموصولة إما أن تكون خاصة، وإما أن تكون مشتركة، وقد تكلمنا عن هذا مفصلا في الدروس السابقة. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن سبب تسميته باسم الموصول. لماذا سمي موصولا؟ قالوا لأنه يجب أن يتصل به جملة أو شبهها. هذه الجملة أو شبه الجملة هي التي تبين معناه، هي التي تعرفه. طيب، فما أحكام هذه الجملة؟ هذا موضوعنا بإذن الله. قال المصنف رحمه الله: وتفتقر، يعني تحتاج كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها. كل الأسماء الموصولة تحتاج إلى صلة، هذه الصلة تأتي بعدها، لا يجوز أن تتقدم. تفتقر كل الموصولات إلى صلة متأخرة عنها، مشتملة على ضمير مطابق لها. هذه الصلة لابد أن يكون فيها ضمير، وهذا الضمير مطابق للموصول، مطابق له يعني مساو له، مناسب له. فإذا كان الموصول مفردا مذكرا فالضمير كذلك، وإذا كان مثنى أو كان مجموعا كان مؤنثا لابد من ضمير موافق مناسب للاسم الموصول. ولهذا قال: مشتملة على ضمير مطابق لها، هذا الضمير يسمى عائدة. والصلة يعني جملة الصلة أو صلة الموصول هذه إما أن تكون جملة، وإما أن تكون شبه جملة. عائدة يكون باعتبار المعنى ولا باعتبار اللفظ؟ العائد الأصل باعتبار المعنى. طيب، وقد يكون موافقا لللفظ إذا كان الموصول خاصا، وقد لا يكون. جاء الذي نجح في الامتحان، وجاءت التي نجحت في الامتحان، وجاء اللذان نجحا واللتان نجحتا. نلاحظ أن الضمير هنا موافق لمن؟ موافق لاسم الموصول في لفظه وفي معناه، لأن الذي تدل على مفرد المذكر، والتي على مفردة المؤنثة. ولكن عندما نقول جاء من نجح، ومن نجحت، ومن نجحا، ومن نجحتا، يجوز لنا هنا موافقة اللفظ ويجوز موافقة المعنى، لأن من هنا صالحة للجميع، فنحن نزيد أو نضع الضمير العائد موافقا لمقصودنا، واللفظ مفرد مذكر دائما. هنا فقل من نجح، ومن نجحت، ومن نجحا، ومن نجح نجحتا، ومن نجحوا، وهكذا. قال المصنف: والصلة إما جملة وإما شبهها. إما جملة، وشرط الجملة أن تكون خبرية معهودة. لا بد في الجملة التي تقع صلة أن تكون جملة خبرية. ما معنى خبرية؟ يعني محتملة، أن تكون الجملة محتملة للصدق والكذب. فقولنا مثلا: جاء الذي أكرمه، جاء الذي لا تغضبه، لا يجوز، لأن الجملة هنا ليست جملة خبرية، جملة الطلب لا تقع في هذا الموضع. قال: شرطها أن تكون خبرية وأن تكون معهودة. طيب، أن تكون معهودة يعني أن يكون صاحبها، أو أن تكون الجملة معروفة عند السامع. إلا في مقام التعظيم والتهويل فلا بأس أن تكون مبهمة لأجل التعظيم. قال: فيحسن إبهامها. فالمعهودة يعني المعروفة، عندما تقول مثلا: جاء الذي قام أبوه، الذي فاعل، وقام أبوه جملة الصلة. طيب، وهذا معروف عندك، معروف عند السامع. فقام أبوه جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، هي جملة الصلة. ومثال الجملة المبهمة، وهي التي لا نعرفها أيضا إلا بعد الكلام أو ربما بعده أيضا، قال: مثل قول الله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. غشيهم يعني أصابهم، والمعنى قوم فرعون. أصابهم من اليم يعني من البحر. ماذا؟ لم يقل الله تعالى موت، لم يقل هلاك، لم يقل عذاب، لم يقل جهنم، لم يقل، قال أصابهم الذي أصابهم. ما الذي أصابهم؟ لا نعرف أو لم يذكر. لماذا لم يذكر؟ لم يذكر هنا تعظيما وتقييما لشأنه. إن عندما يقول شخص لشخص إن أسأت مثلا ضربتك أو حبستك أو مثلا منعت عنك كذا، فمثل هذا في الظاهر هو يستعد، يعني السامع عندما يسمع العقوبة يكون مستعدا لها، فإن أساء فهو يعلم أنه سيضربه أو يعلم أنه سيفعل كذا، لأن هذا صار معلوما عنده. أما إذا قلت إن أسأت مثلا سترى ما يكون، طيب افعل هذا وستعلم. ما معنى سترى؟ ما معنى ستعلم؟ أترك الكلام مبهما لكي يذهب قلبه في هذا الموضع كل مذهب، هو يفكر لا يدري ماذا سيكون، هل يكون العقوبة ضربا، هل تكون العقوبة حبسا، هل تكون العقوبة، لا يدري. فالأمر بالنسبة له يكون مبهما، يكون أعظم في النفس. وهنا قال الله تعالى فيهم فغشيهم من اليم أصابهم الذي أصابهم، والمعنى أصابهم شيء عظيم لا يقدر. ولا يجوز أن تكون جملة صلة إنشائية، تقول مثلا جاء الذي بعتكه بنية ماذا؟ لأن بعت هذه جملة خبرية، بعت فعل وفاعل، ك مفعول به وهو مفعول به ثاني، بعتكه جملة خبرية. فإن قالوا إذا قصدت بها الخبر فلا بأس، يعني بعتك عبدا، بعتك حيوانا، حمارا، مثل هذا، جاء الذي بعتكه عند ذلك مقبول. ولكن إذا كانت بعتكه جملة إنشائية يقصد بها إنشاء البيع، بعتك هذا وأنت تقول قبلت، فالجملة الإنشائية لا تصلح أن تكون صلة للموصول. جاء الذي بعتكه تقول قبلت، لا يجوز هذا، ولا يجوز أن تقع صلة للموصول. ولهذا قال لا يجوز أن تكون إنشائية كبعتكه، ولا طلبية كجاء الذي ضربه أو لا تضربه ومثل هذا. إذن جملة الصلة يجب أن تكون خبرية معهودة للمخاطب، ويجب أن يكون فيها ضمير، هذا الضمير يعود على الموصول. وربما تكون الصلة شبه جملة، وهي ثلاثة أشياء: الظرف، ظرف المكان، والجار والمجرور، بشرط أن يكونا تامين، يعني مكملين للمعنى، موضحين له. طيب مثال ذلك، تقول جاء الذي عندك. سمعت سؤال، ويعني نعم. التام ما يقصد فقط الجار والمجرور أو الظرف والظرف أيضا؟ نعم، الظرف والجار والمجرور. ما معنى تامان؟ التامان يعني اللذان يتممان المعنى المقصود. جاء الذي عندك، جاء الذي في البيت، بتقدير جاء الذي يوجد عندك أو يوجد في البيت، يكون عندك. ولو نظرنا إلى شبه الجملة التي تقع صلة للموصول حقيقة وجدنا أن الأمر يعود إلى الجملة، لأن شبه الجملة هذا في واقع الأمر ليس صلة للموصول، بل هو متعلق بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف مع متعلقه هذا كله جملة الصلة. فشبه الجملة هو في الظاهر شبه جملة، ولكنه يعود إلى الجملة. ولهذا يقول العلماء هنا لا يجوز أن تعلقها بالاسم. في باب المبتدأ والخبر مثلا تقول زيد في البيت أو أمام البيت، التقدير زيد يكون في البيت أو كائن في البيت، يجوز لك تقديره فعلا ويجوز لك تقديره اسما. لماذا؟ طيب لأنك لو قدرته فعلا فالجملة الفعلية خبر لمبتدأ، ولو قدرته اسما فالاسم خبر، زيد كائن في البيت. فهمنا؟ أما هنا فجملة الصلة يجب أن تكون جملة، فلو قدرت اسما وقلنا مثلا جاء الذي كائن عندك، فكائن سنقول مثلا مبتدأ وعندك متعلق به، أين الخبر؟ ستحتاج إلى تقدير جديد للخبر. ولهذا السبب قال العلماء إذا كان الصلة الموصول شبه جملة فيجب أن تتعلق بفعل محذوف، فعل فقط، وهذا الفعل يكون كونا عاما، الذي يكون يوجد يستقر يثبت ومثل هذا من المعاني. تقول جاء الذي عندك، وشرط الجار والمجرور والظرف أن يكون تامين يعني متممين للمعنى. جاء الذي في الدار، قال ابن هشام وتعلقهما باستقر محذوفا، لا بد أن يتعلق بفعله. تقديره ماذا؟ قال العلماء لا بد أن يكون هذا الفعل كونا عاما. كونا عاما يعني لا بد أن يكون دالا على الوجود فقط. جاء الذي عندك أو الذي في البيت، ما معنى عندك؟ نفهم أنه موجود عندك، أنه كائن، أنه يكون أو يوجد، ولا تفهم أنه يجلس. لا نقدر جاء الذي يسكن عندك، يجلس عندك، يأكل عندك، لا نقدر هذا، لأن قول جاء الذي عندك لا يفهم منه الجلوس، ولا يفهم منه الأكل، ولا يفهم منه النوم هنا، ولا السكن. ما الذي يفهم؟ يفهم الوجود، هو يكون عندك، يستقر عندك، يثبت عندك، فهمنا، يوجد عندك، فلا بد من تقدير عام هكذا. ولهذا قال هنا تعلقهما باستقر، نحن نعلقهما في هذا الحال بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. إذن شبه الجملة إما الجار والمجرور وإما الظرف، بشرط أن يكون تامين. والنوع الثالث من أنواع شبه الجملة قال والصفة الصريحة، الصفة يقصد الوصف، يقصد المشتق الذي يعمل عمل الفعل، وهو اسم الفاعل واسم المفعول. والصفة الصريحة تكون شبه جملة صلة للموصول فقط بعد أل، كما مر بنا من قبل. قال والصفة الصريحة أي الصفة الخالصة للوصفية، يعني هي صفة وقعت وصفا خالصا هنا، وتختص هذه بالألف واللام. لا تكون الصفة صلة للموصول إلا بعد أل، كضارب نقول الضارب، ومضروب نقول المضروب، وحسن هنا، بخلاف ما غلبت عليه الإسمية. جيد، كأبطح، الأبطح مذكر بطحاء، هو المكان المستوي المكان المنخفض، وأجرع هذا أيضا مذكر الجرعاء، والجرعاء هي الصحراء المستوية المكان الواسع، وصاحب وراكب وهكذا. والمقصود أننا نريد أن يكون هذا الوصف مقصودا به الوصف. طيب هل يمكن أن لا يقصد به الوصف؟ قالوا نعم، كلمة صاحب، كلمة طالب في الأصل هي اسم فاعل من الفعل طلب يطلب، فهمنا، ولكن أصبحت مشهورة لطالب العلم، ولا نقصد بها أنه يطلب، نقصد بها الاسم، أصبحت اشتهرت في الاسمية، أنا طالب علم. أنا تجد الكلمة صارت مشهورة بالاسمية ليس بالوصفية، كما لو سمي شخص مثلا، لو سميناه خالدا مثلا، طارق، فهمنا، عادل، ففي الأصل كان صفة، ولكن الآن لم تستعمل وصفا. هو يقول هنا نحن نريد الصفة التي هي ما زالت مشهورة بالوصفية. أبطح وبطحاء، البطحاء هي الصحراء المنخفضة هنا، وهنا إذا دخلت الألف واللام عليها لا نعدها موصولة، لأن هذه الكلمة اشتهرت في الإسمية لم يقصد بها الوصف. وصاحب وراكب ومثل هذا. ثم بيّن ابن هشام رحمه الله تعالى أن الألف واللام لا توصل إلا بهذا الوصف، باسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة، وقد سمع وصلها بغير ذلك قليلا جدا، وهذا نادر. قال وقد توصل بمضارع كقول الشاعر ما أنت بالحكم أترضى حكومته، مر بنا البيت من قبل عندما تكلمنا عن علامات الاسم. ما أنت بالحكم أترضى حكومته يعني الذي ترضى حكومته، يعني لست الحكم الذي نقبل حكمه. فهنا دخلت الألف واللام الموصولة على الفعل المضارع، جيد، وهذا قليل. ولهذا يقول ابن مالك ماذا؟ يقول وصفة صريحة صلة أل، الصفة الصريحة يعني الصفة الواضحة الكاملة الوصفية التي لم تخرج إلى الإسمية تكون صلة للألف واللام، ثم قال وكونها بمعرب الأفعال قل، يعني كونها داخلة على الفعل المعرب، الفعل المعرب هو ماذا؟ المضارع فقط، لأن الماضي والأمر مبنيان. فإذا كونها بمعرب الأفعال يعني دخول الصفة، دخول الألف واللام على الفعل المضارع المعرب قليل. ما أنت بالحكم ترضى حكومته. قال ابن هشام ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة. نقول هذا نادر قليل، ولكن ابن مالك رحمه الله تعالى قال بل هو قليل، ولا نسميه أو لا نقول إن هذا يختص بضرورة الشعر، بل قد يكون في الكلام ولكنه قليل. ولهذا قال ابن هشام لا يختص هذا بالضرورة عند ابن مالك، يعني ليس ضرورة للشعر فقط عنده، بل يجوز في الكلام على قلة. فهمنا؟ عند ابن هشام هو يقول عند ابن مالك ليس خاصا بها. قد تدخل الألف واللام أيضا على غير ذلك. ذكر ابن عقيل رحمه الله تعالى في شرحه أن الألف واللام ربما دخلت على شبه الجملة، تكون الألف واللام موصولة داخلة على شبه الجملة، ومثل له بقول الشاعر من لا يزال شاكرا على المعنى فهو حال بعيشة ذات سعة. من لا يزال شاكرا على المعه، يعني على الذي معه، من كان شاكرا لله على الذي معه فهو مستحق لحياة واسعة طيبة. فدخلت الألف واللام على شبه الجملة، وهذا قليل أيضا. وقد تدخل أيضا على الجملة الإسمية. قال الشاعر من القوم الرسول الله منهم، من القوم الرسول الله منهم، لهم دامت رقاب بني معد. من القوم الرسول الله يعني الذين رسول الله منهم، فأدخلت على الجملة الإسمية، وهذا قليل كذلك. المصنف هنا ذكر أن الألف واللام مختصة بالدخول على الصفة الصريحة، ودخولها على غير الصفة الصريحة قليل. فإن من سؤال؟ طيب قلنا نعم نعم، نحن قلنا من قبله ما معنى الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. لا، وقلنا أيضا إن الخبر يكون سابقا، الخبر المخبر عنه يكون سابقا للكلام. أنا في العادة رأيت نتيجة زيد في الامتحان وأنه قد نجح، هذا قد حدث وثبت وتم، ثم أخبر به أقول لكم نجح زيد، فالكون موجود في الخارج قبل الكلام. أما في حالة الإنشاء فالعكس، عندما أقول اكتب فالكتابة غير موجودة وقت الكلام، ولكنها تكون في الخارج بعده. فالألف واللام هنا ليست موصولة. لمن إذا كنت تريد الذي يصحب والذي يركب بمعنى الاسم الفاعل نعم، ولكن إذا كنت تريد الصاحب، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الصاحب وهذا الصحابي أصبحت مشهورة بالاسم، فعند ذلك تكون ماذا؟ عند ذلك تكون الألف واللام حرف تعريف قصد بها التعريف، هنا لم يقصد بها الموصول. جيد. طيب هنا مسألة جيدة فيها بعض تفصيل، ولكن هذا يحتاج إلى الصبورة والضوء كما قرر. طيب قلنا من قبل إن كنا من قبل إن جملة الصلة يجب أن تكون جملة خبرية، ويجب أن يكون فيها عائد يعود على الاسم الموصول. طيب لو كنا مثلا جاء الطالب الذي البيت كبير، فنقول الذي اسم موصول، البيت كبير جملة الصلة وليس فيها ضمير يعود على الذي، فهذا لا يصلح والجملة هنا لم تتم. لماذا؟ لأن جملة الصلة يجب أن يكون فيها ضمير، هذا الضمير يعود على اسم الموصول. فلو قلت لك جاء الذي بيته كبير صح، لماذا تصح؟ لأن الآن جملة الصلة فيها ضمير يعود على الذي. هذا كلامنا الآن. إذن جملة الصلة يجب أن يكون فيها ضمير يعود على الاسم الموصول. والسؤال، هل يجوز لهذا الضمير أن يكون مستتغا؟ قال العلماء لا بأس بالمستتر. لماذا؟ لأن المستتر في حكم الموجود. طيب، جاء الذي كتب الواجب، كتب فعل وفاعله مستتر، تقديره هو يعود على الذي والواجب مفعول به، فيجوز أن يكون مستترا؟ نعم يجوز، وهذا لا كلام فيه، لا نتكلم الآن في هذا. طيب، هل يجوز أن يكون الضمير محذوفا ليس مستترا، محذوفا يعني نحذفه من الكلام ولا يكون مستترا؟ قال العلماء يجوز حذف الضمير العائد ولكن بشروط. طيب، ما شروط حذفه؟ قالوا هذا يعتمد على نوع الضمير. الضمير قد يكون ضمير رفع، وقد يكون ضمير نصب، وقد يكون ضمير جر. فإذا كان الضمير العائد ضمير رفع فإنه يجوز حذفه بشرطين: الشرط الأول أن يكون هذا الضمير مبتدأ، والشرط الثاني أن يكون خبر هذا الضمير طويلا، وهذا الشرط زاده أهل البصرة ولم يشترطه أهل الكوفة. طيب، إذن لو كان الضمير ضمير رفع يجوز حذفه بشرط أن يكون الضمير مبتدأ، وبشرط أن لا يكون خبره جملة ويكون الكلام طويلا. انظر إلى الصبر. حذف إذا كان الضمير ضمير رفع جاز حذفه ولكن بشرط أن يكون مبتدأ. والشرط الثاني أن يكون خبره مفردا. زاد البصريون وأن يكون أن تكون الصلة طويلة، أن تكون جملة الصلة طويلة، هذا كلام البصريين. مثال ذلك تقول مثلا جاء الذي مثلا كاتب درس، جاء فعل ماضي والذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، كاتب درسه. قال العلماء كاتب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهو يعمل عمل الفعل ودرسه مفعول. طيب، وهذه الجملة هو كاتب درسه جملة الصلة للذي، أين الضمير العائد؟ قال الضمير العائد هو هذا الضمير المحذوف. طيب وجاز حذفه لماذا؟ لأنه مبتدأ وخبره مفرد. فإن لم يكن مبتدأ تقول جاء الذين قاموا. أين الضمير العائد؟ جاء الذين قاموا. الضمير العائد هو الواو، هل يجوز حذفه؟ هو ضمير رفع. قالوا لا يجوز حذفه، لا تقل جاء الذين قام. لماذا لا يجوز حذفه؟ لأننا قلنا إذا كان الضمير العائد ضمير رفع يجوز حذفه بشرط أن يكون مبتدأ، فلو لم يكن مبتدأ لم يجوز حذفه. الشرط الثاني لا بد أن يكون خبره مفردا، فإن كان الخبر جملة أو شبه جملة لا يجوز حذفه. فتقول جاء الذي الذي هو مثلا ينجح في الامتحان، أو الذي هو في البيت. قال العلماء في مثل هذا الحال الضمير مبتدأ ولكن الخبر ماذا؟ جملة أو شبه جملة، لا يجوز حذف الضمير. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأنك لو حذفته فإن الباقي بنفسه يصلح أن يكون صلة. لو حذفته هو سنقول ماذا؟ جاء الذي ينجح في الامتحان، أو جاء الذي في البيت، يعني يستقر في البيت. إذا حذفته فإن الباقي يصلح أن يكون صلة بنفسه، فليس هناك دليل على أنه محذوف. في ماذا؟ أقول لك جاء الذي انتبه هو نجح في الامتحان. جاء الذي هو نجح في الامتحان. الذي هذا اسم موصول فاعل. أين جملة الصلة؟ هذه جملة الصلة لا محل من الإعراب. أين الضمير العائد على الذي؟ الضمير العائد على الذي هو، الضمير الذي يعود على الذي هو. فهمنا هذا الضمير مبتدأ؟ نعم مبتدأ. وأين خبره؟ نجح في الامتحان، هذه خبر مبتدأ. تمام. هذا الخبر فيه ضمير مستتر تقديره هو، يعود على هو، يعود على المبتدأ. الضمير هنا يعود على مبتدئه لا يعود على الذي. طيب وكلمة هو هذه هي التي تعود على الذي. والسؤال هل يجوز حذف الضمير العائد على الذي هنا؟ قال العلماء لا. لماذا لا؟ لأنني لو حذفته سيكون الكلام هكذا: جاء الذي نجح في الامتحان. سيكون الكلام على هذه الصورة: الذي جاء الذي نجح في الامتحان. نجح في الامتحان تصلح أن تكون صلة بنفسها، وفاعلها المستتر هذا سيعود على الذي ويكون رابطا. عند ذلك لا يوجد دليل أنه كان هنا ضمير محذوف، ولهذا السبب قالوا لو كنت تريد هذا الترتيب لا يجوز لك حذف، لا يجوز لك حذف الضمير إذا كنت تريده، لأنك لو حذفته لم يوجد دليل يدل على أن هنا ضمير محذوف. فهمتني؟ إذا يجب أن يكون ماذا؟ الضمير العائد إذا كان ضمير رفع يجب أن يكون مبتدأ ويجب أن يكون خبره مفردا. زاد الكوفي زاد البصريون وأن يستطيل الكلام. ابن مالك قال طيب وأبوا أن يختزل إن يستطل وصله. أفهمني؟ إن كان جملة صلة طويلة. هذا كلام البصريين يقولون لا يجوز أن تقول جاء الذي طيب ناجح، هكذا قال البصريون. قالوا لا يجوز أن تقول جاء الذي ناجح بتقديره هو ناجح. لماذا؟ قالوا لأنك لو حذفت هو ستبقى كلمة ناجح وحدها وهي مفردة. فهمنا؟ ولا يجوز عندهم أن تكون بهذه الصورة. طيب ماذا يجوز؟ قالوا زيد في الكلام: الذي ناجح في الامتحان مثلا، فقال البصريون لابد أن يكون الكلام طويلا. الكوفيون قالوا لا يلزم هذا. لماذا لا يلزم؟ قالوا جاء الذي ناجح يكفي، والتقدير هو ناجح، ولا يلزم أن يكون الكلام طويلا. تمام؟ طيب، ما دليل الكوفيين؟ استدل الكوفيون بصلة أي التي تكلمنا عنها من قبل، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، وقلنا حذف صدر الصلة وهو الضمير الذي يعود على أي. التقدير الذي نحن قلنا أي لابد أن يكون بعدها ضمير مضاف إليه، ثم جملة الصلة. جملة الصلة هنا مبتدأ وخبر، حذف صدر الصلة لهذا السبب بنيت أي، تكلمنا عنها في المبنيات. أيهم أشد؟ قالوا أشد هذا صلة الموصول، وقد حذف صدر الصلة وهو مفرد وليس الكلام طويلا ولا شيء. فهمنا؟ قال البصريون هذا مستثنى، نستثني أي من الموضوع. طيب، قال الكوفيون هناك صور أخرى جاء فيها على هذا الشكل، وجاء الخبر أو عفوا نعم جاء الخبر مفردا وليس بعده كلام طويل وصح المعنى. أحب الكتب لا سيما النحو على يعني على برفع النحو، لا سيما النحو يعني خاصة. ففي التقدير ما موصولة، لا سيما يعني لا مثل، سي بمعنى مثل وستأتينا إن شاء الله، وما موصولة يعني لا ليس مثل الذي هو النحو. فهنا ضمير مستتر، ضمير محذوف تقديره هو، يعود على ما والنحو خبره ولم يستطل الكلام. طيب، قال المصنف انظر في كتابه، يجوز حذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ. شرط حذف العائد المرفوع أن يكون مبتدأ، وأن يكون خبره مفردا، أن يكون إذا كان مبتدأ مخبرا عنه بمفرد. فلا يحذف مثلا في مثل قولك جاء اللذان قاما، لا تقل اللذان قاما بحذف الضمير. لماذا؟ طيب، لأن الضمير هنا ليس واقعا مبتدا. ولا في مثل قولك جاء اللذان ضربا، لأن الضمير هنا نائب فاعل لا يجوز حذفه لأنه غير مبتدا. ولا يجوز كذلك في نحو جاء الذي هو يقوم، هو مبتدا يقوم جملة الخبر، لأن خبره ماذا؟ لأن الخبر هنا جملة، وشرطه أن يكون الخبر مفردا، أو هو في الدال الخبر شبه جملة لأن الخبر غير مفرد. فإذا طيب ما المشكلة أن الخبر غير مفرد؟ قلنا لأنه إذا حذف الضمير لن يوجد دليل يدل على أنه كان هنا ضمير محذوف، لأن الباقي سيصلح أن يكون صلة بنفسه. ولهذا قال هو في الدال لأن الخبر ليس مفردا، فإذا حذف الضمير لم يدل دليل على حذفه، إذ الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صلة كاملة يعني وحده، بخلاف الخبر المفرد. بخلاف الخبر إذا كان مفردا نحن سنضطر إلى تقدير شيء، لأن الجملة جملة الصلة، لأن الصلة لابد أن تكون جملة، فسنحتاج إلى تقدير. ومثل لهذا بقول الله تعالى أيهم أشد، يعني هو أشد. قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله، وهو الذي في السماء إله، يعني هو إله في السماء، هذا شبه جملة، إله هذا خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو إله، وجملة هو إله كلها صلة الموصول، أي هو إله في السماء يعني معبود فيها. لا يكثر الحذف في صلة غير أي، يعني حذف الضمير الذي يعود على المبتدأ مشهور بعد أي، وقليل في غيرها، ليس كثيرا ولكنه موجود. قال هو يريد هنا أن يوافق كلام البصريين، قال لا يكثر الحذف في صلة غير أي إلا إذا طالت الصلة. تمام؟ لأن البصريين كنا ماذا اشترطوا أن يكون الكلام طويلا، والكوفيون لم يشترطوا واستدلوا بأي، فالبصريون قالوا نستثني أيا من الموضوع. ابن هشام مال إلى هذا، قال أي يجوز أن يكون صلتها قصيرة، أما غير أي فالحذف قليل إلا إذا طالت الصلة. لا يكثر الحذف في صلة غير أي إلا إن طالت الصلة، يعني كان الكلام طويلا. وشذت قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن. خلاف المصريين والكوفيين في القلة والكثرة لا في الجواز والعدد. نعم، لا الخلاف، البصريون يمنعون أصلا، يقولون لا يجوز، ولكن نعم ولكنهم فوجئوا بأي لما استدل الكوفيون بهذا واستدلوا بغيرها بدأوا يخففون، يقولون هذا نادر قليل ولهم تأويلات فيه. نعم، هذا كلام ابن هشام. هنا هو ابن هشام أراد أن يبين مذهبه أن الحذف هو الآن توسط في المسألة، قال الحذف بعد أي قد يكون هذا الحذف كثير، قد يكون الصلة قصيرة أو طويلة لا بأس، وفي غير أي لا تكون الصلة إلا طويلة، وقد قل وجود صلة قصيرة. طيب، وشدت قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن. طيب، القراءة تماما على الذي أحسن بالفعل، أحسن يحسن، وهذا لا إشكال فيه. شدت القراءة على الذي أحسن، فالأحسن هنا ماذا؟ اسم تقدير، والتقدير هو أحسن، لكي يكون الجملة صلة للموصول والمبتدأ محذوفا. ابن هشام يقول هذا شاذ، هذه القراءة على هذا التقدير شاذ. لماذا؟ لأن المبتدأ هنا محذوف وخبره مفرد، ولكن الجملة لم تطل أو الصلة لم تطل. طيب، وكذلك قول الشاعر هنا لا يوافق الكوفيين. في ماذا؟ عند الكوفيين هذا جائز مطلقا، عند الكوفيين يجوز. هنا يقول هذه القراءة شاذة من جهة اللغة أيضا. ثم قال ومثله قول الشاعر، هو سيذكر كلام الكوفيين بعد، يقول ومثله قول الشاعر من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه، يعني من أراد الحمد، من أراد أن يحمده الناس وأن يمدحوه بالخير، فإنه لا يعتني، لا يهتم بالأشياء الصغيرة. قال لم ينطق، لا يتكلم بما سفه، يعني بما هو سفه، لا يتكلم بالكلام الصغير الذي هو من قلة العقل. فهنا بما يعني بالذي سفه، هذا خبر لمبتدأ محذوف والتقدير الذي هو سفه. تمام، يقول ابن هشام هذا شاذ. ثم قال والكوفيون يقيسون ذلك، الكوفيون يقولون لا بأس بهذا، هو مقيس عندهم على صلة أي، فقد تقصر ولا مشكلة، مقيس عندهم على صلة ما في لا سيما، فقد تقصر ولا مشكلة. لا يكون كل هذا شاذا، هم يقولون هذا جائز عندنا قياسا. وهنا قال ولا يكسر الحذف، يعني يجوز أن يقل. لماذا حكم عليه بالشذوذ؟ في ماذا؟ في تماما لأن القراءة شاذة، القراءة ليست سبعية. في قول الشاعر نعم، وفي قول الشاعر هذا شاذ على مذهب البصريين، جائز قليلا، جائز على مذهب الكوفيين. طيب، هذا إذا كان العائد ماذا؟ هذا إذا كان العائد مرفوعا، فماذا لو كان العائد منصوبا؟ قال العلماء إذا كان العائد منصوبا نعم، لا، ولكن الشذوذ هنا هو تكلم عن الآية. طيب، البيت لم يصفه بالشذوذ. قال طيب، انظر في انظر الى كلامي هنا، ماذا لم نقل نظر دقيق أنه لا فرق بين مذهبين. لحظة محي الدين لم يصفه بالشذوذ، يعني محي الدين قال لم يصفه بالشذوذ، قال الشاهد في أنه لم تطل الصلة هنا. حكم هذا الشذوذ عند المصريين والجواز من دون. طيب هذا ليس كلام محي الدين، ولكن نحن قلنا عند البصريين هم يشترطون شرطا زائدا، ونحن قلنا هذا شرط ثالث زائد عند أهل البصرة لم يشترطه أهل الكوفة، ولهذا جاز امتنع عند البصريين هذا، فكل ما خالفهم سيصفونه بأنه شاذ مخالف للقاعدة عندهم، وعند الكوفيين هو موافق لشرطهم لأنهم لم يشترطوا هذا الشرط الزائد. طيب فماذا لو كان الضمير العائد ضمير نصب؟ قال العلماء ضمير النصب يجوز حذفه بشرط أن يكون هذا الضمير منصوبا بفعل أو بوصف مشتق من الفعل وأن يكون متصلا به. انتبه، يجوز حذف ضمير النصب العائد على الموصول بشرط أن يكون الضمير ماذا؟ منصوبا بفعل. طيب فلو لم يكن منصوبا بفعل لم يدخل معنا. جاء الذي إنه مجتهد، أين الضمير العائد على الذي؟ الهاء في إنه ضمير نصب، نعم منصوب بفعل، منصوب بمشتق يعمل عمل الفعل، فلا يجوز حذفه، ولا يجوز أن تقول جاء الذي إن مجتهد لأنه ليس منصوبا بفعل ولا بمشتق يعمل عمل الفعل. طيب لا بد أن يكون منصوبا بفعل أو بمشتق يعمل عمل الفعل، ولا بد أن يكون متصلا به، فلو لم يكن متصلا لم يجوز حذفه. فلو قلنا مثلا جاء الذي ظننتك إياه، جاء الذي ظننتك إياه، فلا يجوز حذف إياه، إياه ضمير يعود على الذي ولكنه ضمير منفصل، فلو قلنا ظننتكه جاز حذفه. ولهذا يقول يجوز حذف الضمير المنصوب إذا كان متصلا وناصبه فعل أو وصف غير صلة الألف واللام طبعا. مثال ذلك قول الله تعالى ويعلم ما تسرون وما تعلنون. ما يعني الذي؟ يعلم الله ما يعني يعلم الذي، تسرون تسرون فعل وفاعل، أين الضمير الذي يعود على ما؟ فهمنا الضمير محذوف والتقدير هو تسرونه، وما تعلنون كذلك، وهذا ضمير منصوب بالفعل وهو متصل به يجوز لنا حذفه. قال الله تعالى، قال الشاعر هنا ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر، يعني ما أعطاك الله تعالى، ما الله موليك، ما أولاك الله تعالى هو فضل من الله، فاحمد الله تعالى به، اشكر الله عليه، لأنه ليس من دون الله تعالى نافع ولا ضار، لا أحد ينفع ولا يضر غير الله. ما الله موليك، ما بمعنى الذي اسم موصول، يعني الذي الله يعطيك، فالذي ما مبتدأ، الله اسم الجلالة مبتدأ، موليك خبر، فإن والجملة صلة الموصول، فضل هذا خبر ما، ما مبتدأ أين خبره؟ فضل، جيد، وما اسم موصول أين صلته؟ الله موليك، الله مبتدأ موليك خبر، وكل الجملة صلة الموصول، وفضل هو خبر الموصول خبر المبتدأ. والسؤال الله موليك مبتدأ وخبر صلة لما، أين الضمير الذي يعود على ما؟ قال الضمير محذوف تقديره هو، ما الله ما بمعنى الذي، الله معطيك، اسمع الجملة، الذي الله معطيك، فالله مبتدأ معطيك خبر، أين الضمير الذي يعود على الذي؟ فهمنا، ليس الكاف، الكاف للمخاطب، أين الضمير الذي يعود على الذي؟ قالوا محذوف تقديره معطيكه. لو كان الضمير منفصلا معطيك إياه لم يجوز حذفه، ولكنه متصل فجاز الحذف. ما الله موليك فضل يعني موليكه، فحذف الضمير وهو منصوب هنا باسم مشتق. فهمنا؟ بخلاف مثلا قولك جاء الذي إياه أكرمت، فإياه ضمير نصب يعود على الذي ولكنه منفصل فلا يجوز حذفه. وجاء الذي إنه فاضل، إنه الهاء ضمير منصوب يعود على الذي ولكنه ليس منصوبا بالفعل بل هو منصوب بإن، منصوب بالحرف فلا يجوز حذفه. أو الذي كانه الذي كأنه أسد منصوب بكأن، فكذلك ليس منصوبا بالفعل ولا بمشتق منه. أو جاء الذي أنا الضاربه، ضارب صلة لمن؟ صلة لأل، فلا يجوز حذف الضمير هنا. إذا قال قائل مثلا جاء الذي أكرمته، فإما أن يكون الذي حذف ضميرا منفصلا. ماذا؟ إذا قال لأحدهم مثلا جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمته، نعم جاء الذي أكرمته، نعم أكرمته، فإما أن يكون ضمير الذي حذف ضميرا منفصلا فأخطأ، فإما يكون متصلا فأخطأ. طيب ولماذا نقدره على الخطأ؟ يعني الأصل أننا نقدر على الصواب أو على الخطأ. إذا عندما يأتيني جملة قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما ما موصولة، الذي خلقت يعني خلقته، تفهمني؟ ماذا نقدر؟ نقدر على الصواب خلقته أو نقدر على الخطأ إياه خلقت وحذف الضمير شذوذا أو حذف خطأ ومثل هذا؟ الأصل في التقدير أننا نقدر على الصواب. لكن الضمير المتصل إلى حذفته تستقيم الجملة؟ لا تستقيم. لا دقيقة، هنا شيء. إذا كان الضمير منفصلا مثلا، انظر إلى هذا المثال الذي قال جاء الذي إياه أكرمت، فإياه أكرمت جملة الصلة والضمير هنا منفصل، طيب لو حذفته لم تستقم. لماذا؟ لأن الضمير، نعم لأن الضمير هنا مقدم للحصر، مقدم لإفادة الحصر، يعني جاء الذي ما أكرمت إلا إياه، فعندما حذفت الضمير وقلت جاء الذي أكرمت أعطتني جملة أخرى، يعني جاء الذي أكرمته وربما أكرمت غيره، فهمنا؟ فهنا لا بد للضمير أن يكون متصلا، فلو كان منفصلا لم يجوز حذفه. وشد قول الشاعر ما المستفز، نعم هنا انظر إلى كلمة الضارب هو، جاء الذي تقول مثلا جاء الذي أنا الضارب هو، طيب أنا مبتدأ والضارب خبر، طيب والهاء هنا تعود على من؟ الهاء تعود على الذي، جميل، لا يجوز حذفها، لأنك لو حذفتها، لو حذفت الهاء هنا سيكون جاء الذي أنا الضارب، وهذا لا ليس فيه ضمير يعود على الاسم الموصول ولم يقدر، فهمنا؟ ولو وجد ضمير ستجعله عائدا على ال، فلا يجوز. ولهذا قال شذ حذف الضمير في قول الشاعر ما المستفز الهوى محمود عاقبته، الشخص الذي يستفزه الهوى، يستفزه يعني يثيره، يحركه، تحركه الشهوات، تحركه الهوى، تحركه العصبية، يحركه الغضب، الشخص الذي يستفزه حب النفس، يستفزه الهوى، ليس محمود العاقبة، يعني نتيجته ليست خيرا، ليست محمودة. فهنا حذف الضمير وحقه أن يقول ما المستفزه الهوى، فحذف الشاعر الضمير هنا وهو ضمير منصوب بماذا؟ منصوب بوصف، هذا الوصف صلة لأل، وأل وما معه صلة لما، فلا يجوز حذف الضمير، وقد حذف الشاعر هنا وهذا شاذ. ثم بيّن ابن هشام رحمه الله أن حذف الضمير المنصوب بالفعل مشهور كثير، وحذف الضمير المنصوب بالوصف قليل. طيب ما الله موليك فضل، قال هذا قليل أصلا في الاستعمال. أما حذف الضمير الذي يكون منصوبا بالفعل فهذا كثير، جاء في القرآن وجاء في كلام العرب كثيرا. ما في وقت؟ عشر طيب يكفي. نقف بإذن الله تعالى عند هذا، ونتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن حذف العائد المجرور، ونختم به بإذن الله تعالى هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.